وما زلنا في دخول هذا الضيف الكريم علينا شهر رمضان الكريم. ارجو من كل انسان فينا بينه وبين حد من اقاربه احنا او ضغينة او غل او مشكلة او محكمة او رغبة في طلاق بين زوج وزوجة، الله يرضى عنكم، خلوا رمضان ضيف كريم نكرم فيه من الكريم سبحانه. نروح نذيب الجليد الموجود بيننا وبين اعمامنا وعماتنا واخوالنا وخالاتنا واقاربنا وجيراننا، ندخل البهجة عليهم بالزيارة، وان شاء الله رب العالمين لا داعي لان الشيطان يأتي ويكبر لك المسألة ازاي يعني، ويجي ابنك او بنتك او زوجتك او زوجك، لا لا لا لا، هؤلاء اناس لا يزاروا ولا نريد ان نتعامل معهم ونريد ان نقاطعهم، ليس هذا من دين الله ابدا. دين الله سبحانه وتعالى هو ان نفتح على الناس يعني بالخير، ونستغل شهر رمضان ان نصل من قطعنا وان نعطي من حرمنا وان نعفو عمن ظلمنا. ولازم يريد في رمضان نذكر اولادنا ان احنا عندنا الاكل والشرب، وفيه ناس وفي شعوب وفيه سبحان الله تحت العسف والقهر والقذف وقذف القنابل والضرب والقتل سبحان الله وسفك الدماء، واحنا امنين مطمئنين في بلادنا، وهذه نعمة تستوجب الشكر. فنذكر اولادنا بهذا. يريد كمان اذا استطعنا ان ناخذ الاولاد بعد التراويح في رحلة او يوم من الايام اللي هم الحمد لله الان اجازة عندهم لا مدارس ولا غيره، نروح نذهب نذهب لزيارة دور اليتامى، فيروا ان الاولاد والبنات الذين ليس لهم لا اب ولا ام، او فقد الولد كليهما او البنت كليهما من اب وام، يعني ياخذوا بالهم ان دي سبحان الله العظيم يعني نعمة من النعمة، ان احنا امنين مطمئنين عندنا والد ووالدة وعندنا بيت وعندنا طعام وعندنا وعندنا. فالولد ينشأ على حب المساكين وحب اليتامى، ويريد كمان لو اليتيم ده دون سن البلوغ ويجيبوا بيتك يعني كذا يوم او تتنوع من اليتامى ويجلسوا معك على مائدة الطعام وتفرح بهم ويروح تاخدهم يصلوا العشاء وبعدين ترجعوا الى مكانه تاني، يشعر الولد انه لم يفقد اباه، وانما هذا الولد سبحان الله يستشعر رحمة المجتمع عليه. والله نفسنا نعيد البسمة مرة أخرى للبائسين ولليائسين والذين ابتعدوا عن يعني عن رحمة الأب وعطف الأم. ويعني أنا أريد أن أقول أن المسلم في رمضان يستغل هذا الموسم موسم الخيرات، يعني المنادي ينادي من تحت العرش، يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر. فبتفتح أبواب الجنة وبتغليق ابواب النار وبتصفيد الابليس ومردة الجن يحن او يعني يعز الانسان، او يعني الانسان كده يستحي من الله سبحانه وتعالى ان يتكاسل. فانا اريد ان اقول ان المسلم في رمضان هو فرصة سانحة لان يلج من باب رحمة الله سبحانه وتعالى الى رحمة الله. يعني رمضان كله خير، يعني سبحان الله العمل فيه مضاعف والخير مضاعف، فرصة طيبة ان نلتقط انفاسنا في مصر وان نراجع حساباتنا ونملأ المساجد بالصلوات التراويح وصلاة الصبح ويعني حضور المجالس الطيبة وزيارة الاهل، ويبقى فيه مودة ورحمة تعود الينا مرة اخرى، ويتعطف الاغنياء على الفقراء اولا باخراج زكاة اموالهم، ولو ان كل غني اخرج زكاة ماله كما امر الله سبحانه وتعالى ما بقي في العالم الاسلامي من الفقراء، لان الله جعل قوت الفقير في فضل مال الغني، فما جاع فقير الا بتخمة غني. فالانسان الفقير اللي هيجوع تعرف ان الغني هو اللي اخذ اكثر ايه من حقه، او لم يخرج زكاة ماله، او لم يخرج صدقات مما امره رب العباد سبحانه وتعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال، وصلى الله سيدنا محمد وعليه وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.